هذه من ألفاظ العموم. لماذا؟ لأنها تدل على جميع أفرادها بدون استثناء. فلفظة العالمين لفظ مستغرق لجميع أفراد جنسه بحسب الوضع اللغوي الأول بدون أن يكون محصورا بعدد. لكن لو كان اللفظ محصورا كما في لفظ المئة ولفظ العشرين ولفظ الألف فهذه ألفاظ محصورة، لذلك لا يقال عنها بأنها عامة، لا يقال عنها بأنها ألفاظ عامة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فإن لفظة المتقين من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم متعددة يمكن إرجاعها إلى خمسة أنواع. النوع الأول الجمع المعرف أو المعرف بأهل الجنسية سواء كان جمعا أو مفردا، مثل قوله هدى للمتقين، ومثل قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإن لفظة الإنسان مفرد معرف بأل، ومثله قوله تعالى والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلفظة السارق لفظ مفرد معرف بأل فيفيد العموم. النوع الثاني كل وجميع وما ماثلهما من الألفاظ الدالة على جميع الأفراد، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النوع الثالث الجمع المضاف إلى معرفة، فإنه يفيد العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضافة إلى الضمير وهو من المعارف فيفيد العموم. النوع الرابع الأسماء المبهمة مثل من وما، فإنها تفيد العموم سواء كانت استفهامية كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كانت موصولة بمعنى الذي كما في قوله تعالى لله من في السماوات، أو كانت سواء كانت استفهامية أو كانت موصولة أو كانت شرطية كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. النوع الآخر من أنواع ألفاظ العموم، إذن عندنا كم نوع؟ خمسة أنواع. النوع الخامس النكرة في سياق النفي وما ماثله، فإنها تفيد العموم كما في قوله في قولك لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم، ينفي ألوهية جميع ما جعل من الآلهة ثم يستثني رب العزة والجلال فنثبت الألوهية له جل وعلا. والنوع الثاني الخاص، والمراد به الواحد أو ما دل على أفراد بدون أن يكون مستغرقا لأفراد الجنس، مثال ذلك محمد رسول الله، فإن لفظة محمد هذه خاصة لا تستغرق جميع أفراد الجنس. ومن أمثلة ذلك عند الجماهير الألفاظ المطلقة كما في قوله فتحرير رقبة، فكلمة رقبة نكرة في سياق الإثبات فلا تكون عامة، ولذلك لا تدل على جميع الرقاب. التقسيم الثاني من تقسيم الألفاظ قال فإذا وردنا عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هنا في ما، لفظة ما اسم مبهم موصول فتكون عامة فتشمل القليل والكثير. ثم جاءنا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فنقول حينئذ نعمل بالخاص فيما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها، وأما بقية أنواع الخارج من الأرض فإننا نخرج الزكاة منها. النوع أو التقسيم الثاني تقسيم الألفاظ إلى مطلقة ومقيدة. المراد بالمطلق اللفظ الذي يدل على حقيقة للجنس بدون أن يختص بفرد من الأفراد، كما في النكرة في سياق الإثبات، فإنه لما قال تعالى فتحرير رقبة دل هذا على أن أي رقبة تجزئ، ومثله قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، فثلاثة أيام هذه نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة فتشمل جميع ثلاثة أيام من أيام السنة ولا يصح أن تكون مقيدة. ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة تشمل جميع أيام السنة. والنوع الثاني المقيد وهو الموصوف بصفة زائدة عن حقيقة الجنس، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا لفظة مؤمنة هذا قيد، فبالتالي أصبح هذا اللفظ مقيدا من جهة الإيمان. ويدخل في المقيد اللفظ الدال على فرد واحد كما في قوله محمد رسول الله، فإن هذا مقيد وليس بمطلق. فإذن المقيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان دالا على فرد بعينه، والقسم الثاني الموصوف بصفة زائدة عن الجنس. ونضرب لذلك مثال في قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا نأتي بمثال أوضح من هذا. مثال ذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هنا زوج نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة تشمل أي زوج، ثم قيدها بقوله حتى تنكح زوجا إيش غيره، فلا بد أن يكون الناكح غير الزوج الأول، فهذا مثال للمطلق. إذا جاءنا لفظ مطلق ومقيد ماذا نعمل بهما؟ إن اتحد الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، ثم جاء في حديث آخر أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، فنقول يحمل المطلق على المقيد، فيكون النهي مقيدا بحال البول فقط. وإذا كان المطلق والمقيد من حكمهما واحد لكن سببهما مختلف، فإنه يحمل المطلق على المقيد على الصحيح. مثال ذلك أن الله جل وعلا قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. فهنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، والسبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار، فنحمل المطلق على المقيد. النوع الثالث إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد الغسل في اليدين بكونه إلى المرافق. ثم قال تعالى بعد ذلك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا قوله وأيديكم، هل نقول هو مقيد إلى المرافق أو لا نقول؟ نقول هنا السبب مختلف، فهنا وضوء وهنا مسح وهنا تيمم، والحكم مختلف، لأن الأول فيه غسل والثاني فيه مسح، فإذا اختلف الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. بعض الفقهاء قال يحمل المطلق على المقيد هنا، قالوا لأن الحكم واحد وهو كونهما طهارة، وإذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد. والصواب أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع، في هذا المثال. التقسيم الثالث تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مجملة ومبينة، والمراد بالمجمل هو ما لا نعرف معناه، هو اللفظ الذي لا نعرف معناه. ومن أمثلته قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإننا لا نعرف ما المراد بكلمة حقه من ذات اللفظ فيكون مجملا. والنوع الثاني المبين وهو الواضح المعروف الدلالة، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقوم بتفسير اللفظ المجمل باللفظ المبين، ونقول بأن المراد بقوله فآتوا حقه يوم حصاده العشر فيما سقي بالسماء، وأما ما سقي بالنضح فإننا نوجب فيه نصف العشر. وبيان المجمل قد يكون المجمل في القرآن فتأتي السنة فتبينه كما في المثال السابق: وآتوا حقه يوم حصاده، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق. وقد يكون المجمل في القرآن يبينه مبين في القرآن، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فإنه فسر في آية أخرى فقال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فدل ذلك على أن المراد بالآية الأولى الدم المسفوح. ومثله قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه قد بينتها الآيات الأخرى التي بعدها: بقرة لا فارض، بقرة صفراء. وقد يكون اللفظ المجمل في القرآن، وقد يكون اللفظ المجمل في السنة ويوضحه حديث نبوي آخر. التقسيم الرابع من تقسيمات الألفاظ أن الألفاظ تنقسم إلى محكم ومتشابه، والمراد بالمحكم الدال على معناه سواء بطريق الصراحة أو بطريق الظهور. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد، فإنه محكم لا يمكن أن يفسر بخلاف ظاهر معناه. والنوع الثاني المتشابه، وهو اللفظ الدال على معنيين بحيث يراد به أحد المعنيين وقد يفسره مفسر بالمعنى الآخر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، فقوله إنا نحن يحتمل أن يراد به الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل أن يراد به الجمع، فهذا يقال له متشابه لأننا نتردد في حمله على أي المعنيين، فنحتاج إلى دليل آخر يوضح لنا المراد به. فإذا أتى قوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، وقوله: قل هو الله أحد، عرفنا أن المراد بقوله إنا نحن الواحد المعظم لنفسه. وعدم معرفة قواعد التشابه والإحكام هي من أكبر أسباب الضلال الذي يوجد عند أهل البدع ويوجد عند المخالفين للحق. كذلك ينقسم الدليل في الكتاب والسنة إلى محكم ومنسوخ، والمراد بالمحكم الباقي في دلالته الذي لم ينسخ، وأما المنسوخ فهو اللفظ الذي رفع، سواء رفع لفظه أو رفع حكمه. فالمراد بالنسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب شرعي متأخر متراخ عنه. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي قاتل، الآية التي بعدها: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها في قوله تعالى: علم الله أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإنهم كانوا في أول الإسلام إذا لاقى 10 وجب عليه الصبر والثبات أمامهم، فنسخ ذلك بالآية التي بعدها، وجعل الحكم أنه إذا قابل المسلم 2 وجب عليه المصابرة، وإذا قابل أكثر من ذلك جاز له الفرار. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا يدل على وجود النسخ. إذا وجد تعارض بين دليلين من أدلة الشرع، نقول التعارض لا يمكن أن يوجد في حقيقة الأمر، ولا يوجد دليلان متعارضان في الشريعة الإسلامية لأنها منزهة من التناقض. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يظن وجود التعارض بين دليلين، ويكون ذلك في ظن المجتهد لا في حقيقة الأمر. ومن هنا لا بد أن ننظر إلى عدد من الأمور، أولها إلى صحة الدليلين. ما إذا كان أحد الدليلين ضعيفا فإننا لا نعول عليه ولا نقول بأنه وجد تعارض بين الدليلين، لأن أحدهما ليس بدليل لضعفه وعدم ثبوته. إذا تقرر هذا كذلك يشترط أن يكون الدليلان قد ورد على محل واحد، أما إذا كان أحد الدليلين قد ورد في محل والآخر ورد في محل مغاير فلا يكون هناك تعارض. مثال ذلك: أمر الله عز وجل المرأة حال طهرها بالصلاة، وأمرها حال حيضها بترك الصلاة، فلا نقول هذا تعارض. لماذا؟ لأنهما لم يتواردا على محل واحد. وهكذا لا بد أن يكون الدليلان متعلقين بزمان واحد، أما إذا كان الدليلان متعلقين بزمنين مختلفين فلا يكون هناك تعارض. من أمثلته أن الصلاة ينهى عنها في وقت النهي ويرغب فيها في غيره، فلا يقال هذا تعارض لاختلاف الزمانين. إذا وجد التعارض في ذهن المجتهد فماذا يفعل؟ نقول هو بين أربعة أحوال: الحال الأول أن يتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين، إما بالتخصيص أو بحمل المطلق على المقيد أو بحمل الدليلين على أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر، فحينئذ يصار إلى الجمع. ومن أمثلة ذلك مثلا أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة واستقبلها في البول والغائط، فحينئذ نقول نحاول الجمع. فمن أوجه الجمع في هذا أن يقال إن النهي يراد به الفضاء، وأما الإباحة فيراد بها حال البنيان. والحال الثاني الذي ينتقل إليه النظر في التاريخ، النظر في التاريخ، فإذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين انتقلنا للنظر في التاريخ، فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. ومن أمثلة ذلك أنه نزل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وكان قد نزل قبله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فالآية الأولى فيها أربعة أشهر وعشرة أيام، والآية الثانية فيها سنة كاملة، فنقول نحاول الجمع. فإذا لم نستطع الجمع قلنا المتأخر وهو الأربعة أشهر وعشرة ناسخ للمتقدم وهو السنة. وقد يمثل له بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب من المدينة إلى مكة قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولما جاء إلى عرفة قال في الناس: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطع الخفين دون الكعبين، وكما رواه ابن عباس. فقال جمهور أهل العلم: أحاديث ترك القطع ناسخة لأحاديث القطع، وذلك لأنها متأخرة، بينما قال طائفة بأن الجمع ممكن، فإن من أوجه الجمع حمل المطلق على المقيد، فنحمل المطلق على المقيد. والحال الثالث إذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف المتأخر من المتقدم، فإننا حينئذ نصير إلى الترجيح بمعرفة ما هو الأقوى من الدليلين. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، وورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يعقد عقد الزواج. فهنا دليلان متعارضان، إذا حاولنا الجمع لم نتمكن ولم نعرف التاريخ، ومن ثم فإننا نصير إلى الترجيح. وحينئذ قد يقول قائل: إن حديث عثمان قول، والقول مقدم على الفعل، لأن الأفعال النبوية يحتمل أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول قائل بأن حديث ابن عباس حديث عثمان قد تأيد بما ورد في حديث أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وكنت السفير بينهما. وبما ورد من حديث ميمونة حيث أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وصاحب القصة والمباشر لها أعرف من غيره. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت في نواحي البيت ولم يصلي. فحينئذ نقول: المثبت مقدم على النافي، لأنه اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها النافي، فهذا أوجه من أوجه الترجيح. فإذا لم يتمكن الإنسان من الترجيح، فحينئذ إن كان بالنسبة لعمله فإنه يقلد غيره، وأما بالنسبة للفتوى فإنه يجب عليه أن يتوقف، ولا يجوز له أن يفتي في هذه المسألة ويحيل إلى غيره فيها. الأفعال النبوية تقع على أنحاء متعددة. النحو الأول أن يكون الفعل قد قام دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن أمثلته زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع. النوع الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها تبيانا لدليل سابق، فإنها تأخذ حكم ذلك الدليل كأفعاله في حجه. النوع الثالث من الأفعال النبوية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة والعادة، كذهابه وإيابه وركوبه على الجمل، فهذه تدل على الإباحة، ولا يقال بأنها سنة أو مستحبة. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال: ركوب الجمل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركبه، قيل: أهذا الركوب إنما فعل على جهة العادة والجبلة، فحينئذ لا يدل على الاستحباب وإنما يدل على الإباحة. ومن علامة هذا النوع أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكون الناس يفعلونه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الكتب لأهل زمانه قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم. فاتخاذ الخاتم هنا لسبب وعلة اعتادها ملوك أهل زمانه، فيحمل هذا الفعل على أنه من أفعال العادة والجبلة، فلا يدل على الاستحباب ولا على مشروعية هذا الفعل، وإنما يدل على الإباحة. النوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة العبادة والقربة، فهذه قد اختلف الفقهاء فيها، فطائفة قالوا بأنها تحمل على الوجوب لقوله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والقول الثاني بأن الأفعال النبوية التي وقعت على جهة العبادة والقربة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، ولعل هذا القول أظهر. يبقى هنا شيء، وهو أن بعض الأفعال النبوية قد يتردد بين كونه عادة وبين كونه عبادة، فيجتهد المجتهدون فيه وينظرون في قرائنه هل هو من هذا النوع أو من ذاك. ومن أمثلته مثلا جلسة الاستراحة، فقد ورد في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى للركعة الثانية جلس. فهذه بينما روى بقية الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الجلسة، فحينئذ تردد الفقهاء فقال طائفة هذه الجلسة عبادة يشرع لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال آخرون بأن هذه الجلسة ليست على جهة العبادة وإنما فعلها عادة، لأنه إنما فعلها لما كبر صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى أن يرتاح عند قيامه من الركعة الأولى للركعة الثانية. فهنا وقع التردد بين الفقهاء هل هذا الفعل وقع على جهة العبادة أو العادة. والأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على العبادة ولا تنقل من كونها عبادة إلى كونها عادة إلا بدليل، كما لو نقل الدليل على أن أهل زمانه كانوا يفعلون ذلك الفعل قبله صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على أن هذا الفعل عادة وليس عبادة، كلبس العمامة، فإنه صلى الله عليه وسلم وجد الناس يلبسونها فلبسها، فحينئذ يحمل هذا الفعل على أنه عادة وليس بعبادة. يبقى هنا مسألة، وهي ما إذا تعارض الفعل النبوي مع القول فماذا نفعل؟ نقول نتعامل معه كما نتعامل مع بقية أنواع التعارض، فنحاول الجمع بينهما، فإذا لم نتمكن نظرنا في التاريخ، فإذا لم نعرف التاريخ فإننا نرجح بينهما. وهناك مرجحات كثيرة، منها أن الأقوال ترجح على الأفعال. من أمثلة ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وقال إن استطعت ألا ينظر فخذك حي، إن استطعت ألا تنظر إلى فخذ حي أو ميت فافعل. ثم جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر ثوبه عن فخذه، فهنا تعارض، فماذا نفعل؟ فإننا أولا نحاول الجمع بينهما، نحاول الجمع بينهما. ومن أوجه الجمع أن نقول مثلا إن الفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب، ومن أوجه الجمع مثلا أن يقال في أحاديث انحسار الثوب أنه لم يقع بالاختيار وانحسر بدون قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال بأن الجمع بينهما غير ممكن، وانتقل إلى الترجيح، فقال إن القول يقدم على الفعل، بينما قال آخرون حديث أنس في انحسار الثوب عن الفخذ في الصحيحين فيقدم على أحاديث كون الفخذ عورة التي لم ترد إلا في السنن. فهذا مثال للتعارض بين الأفعال والأقوال. مما من أنواع السنة، السنة الإقرارية، بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحدا من أصحابه على فعل من الأفعال، وهذا قد يقع على جهة العادة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أكل الضب، وقد يقع ذلك على جهة العبادة، كما ورد في الحديث أن معاذ أنهم كانوا في أول الأمر إذا تأخروا عن الصلاة أدوا ما فاتهم من الصلاة أولا، ثم بعد ذلك دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا تأخر الإنسان ففاتته ركعة، أولا يأتي بالركعة الفائتة ثم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أتى ببقية صلاته فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على استحباب، على مشروعية هذا الفعل لأنه عبادة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تأثر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. تقدم معنا أن من أدلة الشريعة الكتاب والسنة، كذلك من أدلة الشريعة الإجماع، والإجماع في أصل في لغة العرب الاتفاق، والمراد به هنا اتفاق علماء الشريعة في عصر من العصور على حكم شرعي. والإجماع دليل من أدلة الشريعة، ويدل على ذلك العديد من النصوص، منها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإنه يدل على أنه إذا لم يكن هناك نزاع على حكم فإننا نكتفي بالاتفاق ولا نحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة، لأن الله قد ضمن أن اتفاق الأمة يكون صوابا. وقد قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، ويدل على حجية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على أنه لا بد أن يوجد قائل بالحق في كل زمان، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فإن قال قائل إنكم تقررون أن الكتاب والسنة مستوعبة لجميع الأحكام ولا يوجد حكم ولا يوجد مسألة جديدة إلا وفي الكتاب والسنة حكم لها، فنقول حينئذ بأن دلالة الكتاب والسنة قد تخفى على بعض الفقهاء فيحتاج إلى الاستدلال بالإجماع، ثم لا مانع أن يدل دليلان على مدلول واحد، فيكون النص قد دل على الحكم ويكون الإجماع قد دل عليه. فإن قال قائل بأن الإجماع متعذر، إذ كيف نعرف أقوال الفقهاء مع اختلافهم واختلاف بلدانهم وتعدد مناطقهم؟ فنقول بأن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على أمر موهوم لا يمكن وقوعه، إذ هذا يكون من باب التكليف بما لا يطاق. ثم إننا إذا تأملنا وجدنا أن هناك العديد من المسائل التي وقع الإجماع عليها. مثال ذلك، نحن الآن في هذا الزمان نجد أن فقهاء هذا الزمان قد اتفقوا على عدد من الأمور في المساجد، فاتفقوا على جواز جعل المساجد مبنية من البناء المسلح بالإسمنت والحديد، واتفق الفقهاء في هذا الزمان على جواز تكبير صوت الإمام بواسطة مكبرات الصوت هذه، واتفقوا كذلك على جواز وضع المكيفات في المساجد، واتفقوا كذلك على جواز فرش المساجد بهذه الفرش إلى غير ذلك. هذا في موطن واحد وجدنا إجماعات كثيرة من العلماء على مسائل فيها. أجمع فقهاء هذا العصر على جواز استخدام مسجلات الصوت واستخدام الجوالات واستخدام أجهزة الاتصال واستخدام هذه الأجهزة الحديثة الكثيرة المتنوعة، فهذه إجماعات كثيرة في عصرنا الحاضر. ومن هنا فإن الأمة إذا أجمع علماؤها على شيء وجب اتباع إجماع العلماء، والإجماع لا ينعقد إلا إذا كان مستندا على دليل من كتاب أو سنة أو دلالة فيهما. والنوع الآخر من أنواع الأدلة القياس، والمراد بالقياس إلحاق مسألة جديدة بمسألة منصوص عليها في حكم شرعي لاتحادهما في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المسألة المنصوص عليها. ومن أمثلة ذلك أن الشارع قد جاءنا بجواز الأسفار على الإبل، فإن الله جل وعلا قال ولتبلغوا عليها حاجة مما في صدوركم، فدل هذا على جواز الأسفار والتنقل بالإبل، فنقيس عليها هذه المركوبات الحديثة فنقول بجواز السفر بواسطة السيارة. وهكذا ذكر الله جل وعلا جواز الركوب على السفن، ومن آياته أن وكما جاء في عدد من الآيات القرآنية التي ذكرت أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقسنا على هذه الفلك الطائرات النفاثة العظيمة وقلنا بجواز ركوبها. القياس دليل خصب نتمكن من الحكم به على مسائل كثيرة جديدة. وقد يقول قائل إنكم تقررون أن النصوص مستوعبة لأحكام جميع الوقائع، فنقول هذا صحيح، لكن قد يخفى النص على بعض الفقهاء فيحتاج إلى الاستدلال بالقياس، لأن القياس الصحيح يوافق النص الصحيح. ولا بد في القياس من 4 أركان: الركن الأول الأصل، وهو المحل الذي ورد حكمه في الشرع، والثاني الفرع، وهو المسألة التي نريد إلحاقها بالأصل، ولا بد أن يكون هناك ركن ثالث هو الحكم، فلنتمكن من الجمع بين الأصل والفرع في ذلك الحكم. والركن الرابع هو العلة، المراد به الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه في الأصل. ومن أمثلة ذلك قياس السيارة على الجمل في جواز الركوب، فالأصل هو ماذا؟ الجمل، وهو المحل الذي ورد حكمه في الشرع، والفرع هو السيارة، والحكم هو جواز الركوب، والعلة أنها مركوبة، أن الجميع مركوب. فالقياس قد قال جماهير أهل العلم بأنه يصح استعماله وإثبات الأحكام بواسطته، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا لا يجوز التعويل على القياس، والصواب هو قول الجمهور. ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها أن الشارع حكيم، ومن حكمته أن يجعل المتماثلات لها حكم واحد، ويجعل المختلفات متنوعة الحكم. ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا قد بين أن أنه أنزل الكتاب والميزان، المراد بالميزان العدل والقياس. ويدل على ذلك أيضا أن استعمال القياس ورد في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قد استعمل القياس في مواطن كثيرة من كتابه، من ذلك أن الله جل وعلا قاس خلق ابن آدم وإعادته مرة أخرى وبعثه على خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فهذا قياس. وهكذا أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على ديون الآدميين في وجوب الوفاء، في مشروعية الوفاء بها، لما سئل عن الحج عن الميت. الدليل الرابع إجماع الصحابة، فإن الصحابة قد أجمعوا على استعمال القياس والاستدلال به. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في القياس، هل هو دليل مستقل أو هو استثمار للدليل الذي ثبت به حكم الأصل؟ فإن الركوب على الجمل قد ثبت بدليل، فالقياس قياس السيارة على الجمل إنما هو استثمار لذلك الدليل. مثال هذا، جاء في الشريعة تحريم المسكر، تحريم الخمر، فقسنا عليه أين تحريم الخمر؟ ثبت بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فألحقنا به هذه المخدرات الجديدة، الهيروين والحشيش ونحو ذلك، فهذا قياس. هذا القياس إنما هو استثمار للدليل الذي ثبت به حكم الأصل. نعم. فصل: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل متيقنا. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات،

ولا نزول عنه إلى غيره إلا بدليل، ولا نكتفي بمجرد الشك في الانتقال عن ذلك الأصل. ونضرب لذلك أمثلة: من كان متوضئاً في الفجر فلما جاء أذن الظهر شك هل لا زال باقياً على وضوئه السابق أو يكون قد أحدث، فنقول الأصل أنه متوضئ. لماذا؟ لأننا نتيقن الوضوء في الزمان الأول، فنحكم ببقاء هذا الوصف حتى يأتينا دليل يدل على انتقاض الوضوء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة هل ينصرف، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ومن أمثلة ذلك أن إذا وجدنا أن فلانا من الناس يملك هذا البيت، فجاء شخص وادعى أن البيت له، فنقول الأصل أن هذا البيت مملوك في الزمان السابق لمالكه الأول زيد، ومن ثم لا نحكم بالانتقال عن هذا اليقين بمجرد الشك حتى يحضر المدعي بينة أنه قد انتقل ملك البيت إليه بشراء أو بغيره. ومن أمثلة ذلك أن الأصل في كل شيء الطهارة، فالأصل أن ما خلقه الله عز وجل من المخلوقات طاهر، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ومسائل الأصل لا تطبق ولا يعمل بها إلا فيما لا تعرف حقيقته ولا حكمه، وذلك أن المسائل على أربعة أنواع. النوع الأول مسائل وجد فيها دليل الإثبات فقط فنعمل بالإثبات، مثال ذلك أكل الأرنب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، فدل هذا على إثبات حكم الإباحة فيه. النوع الثاني المسائل التي فيها دليل تحريم، فهذه نعمل فيها بدليل التحريم، ومن أمثلة ذلك أن النص نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ونهى عن أكل لحم الخنزير، فهذه لا نقول الأصل فيها الإباحة، لأنه قد وردنا دليل يثبت حكم المنع والتحريم. النوع الثالث ما وجد فيه دليل إباحة وتحريم، فهذا نقدم فيه دليل التحريم ونعمل فيه بالاحتياط بناء على قواعد الترجيح التي ذكرناها سابقا. النوع الرابع المسائل التي ليس فيها دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذه نعمل فيها بقواعد الأصل. فمثلا الأصل في الحيوانات الإباحة، والأصل في المأكولات الإباحة. فإذا جاءنا سائل وسألنا ما حكم أكل الكنغر، فنقول لا نجد فيه دليلا يدل على إباحة ولا دليلا يدل على التحريم، فنعمل فيه بالأصل. وقواعد الأصل هذه لا يعمل بها إلا الفقهاء المجتهدون، أما عامة الناس فإنه لا يصح لهم أن يستدلوا بها، لأنهم لا يعرفون هل ورد في الشريعة ناقل ينقل عن ذلك الأصل أو لا. ومما يدخل في هذه القاعدة أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل براءة الذمة حتى يثبت دليل يدل على اشتغال الذمة، وكذلك إذا اشتغلت الذمة فإن الأصل بقاء ذلك الوصف، لأننا تيقنا أن الذمة مشتغلة. مثال ذلك قال زيد للقاضي: لي دين على عمرو. فقال عمرو: نعم كان له دين في الزمان السابق، لكنني سددته وقضيت ذلك الدين، فنقول الدين متيقن بإقرار المدعى عليه، فلا ننتقل إلى القول بسداد الدين إلا بدليل وبينة، فنطالب مدعي السداد بالبينة. القاعدة الثانية مما تعود إليه مسائل كثيرة من مسائل الفقه أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان على العباد عسر ومشقة في باب من الأبواب فإن الشريعة تخفف عليهم وتيسر الحكم عليهم، ولذلك إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. ومن هنا أيضا جاءت الشريعة بأن المسافر يقصر ويفطر في رمضان. ولفظة المشقة لم يعول عليها في الشرع، وإذا نظر الإنسان في الأحكام الشرعية وجد أن في بعضها مشقة لكنها معتادة، كما في الجهاد مشقة، وفي الأمر بالمعروف مشقة، وقد قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في الصلاة. ولذلك فإن الصواب أن يقال العسر سبب لليسر، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبالنسبة للمشقة لا نربط الحكم بها إلا إذا كانت عسرا يعسر على العباد، أو ورد فيها دليل بخصوصها يدل على مشروعية التخفيف فيها. القاعدة الثالثة ربط الواجبات بالقدرة، ولذلك يقال لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك من عجز عن الصلاة قائمة فإنه يصلي جالسا، ومن عجز عن الصلاة جالسا صلى وهو مضطجع، كما قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه لا محرم مع الضرورة، والمراد بالضرورة هنا ما لحق المكلف فيه ضرر، فكل ما لحق المكلف فيه ضرر فإن الشريعة تأتي بالتخفيف فيه ونفي التحريم، ولذلك يقولون الضرورات تبيح المحظورات. وبعض الناس يقول بأن الضرورة يشترط فيها أن تكون مؤدية إلى فوات نفس أو فوات عضو، ومثل هذا القول يخالف لغة العرب، فإن الضرورة في لغة العرب مأخوذة من الضرر، لكن هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط، ولا يصح لنا أن نستدل بها إلا عند وجود شروطها. الشرط الأول أن تكون الضرورة لا تندفع إلا بفعل المحظور، أما إذا أمكن دفع الضرورة بغير ذلك فإنه لا يقال بانتفاء التحريم مع تلك الضرورة. مثال ذلك يحرم على الرجال النظر إلى أبدان النساء، فإذا جاءنا شخص وقال هذه امرأة مريضة فهي مضطرة إلى أن يكشف الطبيب عليها، قلنا لا بد من توفر الشروط. الشرط الأول أن لا يمكن دفع الضرورة إلا بارتكاب المحظور، فإذا وجدنا طبيبة لم يجوز حينئذ أن نمكن الطبيب من الكشف عليها. الشرط الثاني أن يكون ذلك وسيلة أن يمكن درء الضرورة ودفعها بذلك المحظور، أما إذا لم يمكن فإنه لا يجوز ارتكاب المحظور. مثال ذلك لو كانت المرأة مريضة مرض أو بحرق في جلدها، وكان عندنا طبيب لكنه لا يعرف في الجلدية شيء، فحينئذ لا يجوز أن ينظر إليها. لماذا؟ لأن هذه الضرورة لا تندفع بفعل هذا المحظور. ويمثلون له بشرب الخمر للظمآن، فإن الخمر لا يدفع الظمأ بل يزيد الظمآن ظمأ، ومن ثم لا يجوز له أن يشرب الخمر لدرء الظمأ. الشرط الثالث ألا يرتكب من المحظور إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة، فإذا اضطرت إلى أن ينظر الطبيب إلى قدمها لم يجوز له أن ينظر إلى موطن آخر من مواطن بدنها. وهذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها. كذلك من الشروط أو من الأحكام المتعلقة به أنه يجب على الإنسان أن يسعى إلى دفع الضرورة عن نفسه لئلا يرتكب المحظور من أجلها. هكذا أيضا من الشروط أن يكون فعل المحظور أقل من الضرورة. مثال ذلك لو قيل له اقتل هؤلاء العشرة وإلا قتلناك، لا يقول قتلهم ضرورة فيقتلهم، لأن قتل عشرة أنفس أعظم ضررا وإثما من قتل نفس واحدة، ولذلك لا يجوز له ارتكاب المحظور في هذه الحال. كذلك من مسائل هذا الباب أن من أخذ مال غيره مضطرا إليه، وكان هذا الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير، وجب عليه ضمانه. فلو وجد عندنا جائع يحتاج إلى أن يأكل طعام غيره، فنقول له يجوز لك أن تأكل ذلك الطعام، لكن يجب عليك دفع قيمة ذلك الطعام لصاحبه، لأن الضرورات لا تبطل حقوق الآخرين إذا كانت الضرورة ليست ناشئة من حقوقهم. ولو قدر أن الواجب يتمكن الإنسان من فعل بعضه دون جميعه، فإننا حينئذ ننظر، فإن كان الواجب شيئا واحدا مترابط الأجزاء فإن المرء إذا عجز عن بعض سقط جميعه، كما في الصيام من كان يتمكن من الصوم إلى الظهر فحينئذ يسقط عنه الصيام، لأن الصيام وحدة واحدة إذا سقط بعضها سقط جميعها، ولا يكون صيام جزء من النهار صياما معتبرا في الشريعة. وهناك واجبات لها ليست وحدة واحدة بل لها وحدات متعددة، فإذا عجز الإنسان عن بعض أفعالها وجب عليه بقية الأفعال، كما في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد يقع اختلاف في بعض الأفعال هل هي من ذات الوحدة الواحدة أو أنها وحدات متعددة، كما في الوضوء فيقع النزاع في من وجد ماء قليلا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، هل يتوضأ بالماء ويتيمم للباقي أو أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة. والأظهر أنه يجب عليه أن يتوضأ بما يجد من الماء. من القواعد الكلية في هذا الباب قاعدة الأمور بمقاصدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن هنا لا يصح أن تؤدى عبادة إلا أن يسبقها نية لهذا الحديث. ويعتبر الشارع مقاصد المكلفين ونياتهم، ومن هنا حرمت الشريعة الحيل لأن العبد يقصد التحيل على المحرمات. وهكذا النية لها اعتبار في إعمال الألفاظ، فإذا تكلم الإنسان بألفاظ الكناية في طلاق أو نحوه فإننا ننظر إلى نيته ونفسر اللفظ بناء على تلك النية. من القواعد الكلية قواعد المقارنة بين المصالح والمفاسد، ولذلك إذا تعارضت مصلحتان فإننا نرتكب أو نفعل المصلحة العليا ولو كان في ذلك ترك للمصلحة الأقل. ومن هنا إذا تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة الجماعة فإننا نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. مثال ذلك: نحتاج إلى طريق، نحتاج إلى شق الطريق، وهناك بيوت موجودة في المكان الذي نريد شق الطريق فيه، فنقول نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة هؤلاء الأفراد، فنأخذ بيوت هؤلاء الأفراد ونعوضهم ونشق الطريق مراعاة لمصلحة الجماعة. هكذا إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى. ومن أمثلة ذلك ما إذا نظرنا أن سفر المرأة فيه مفسدة، سفر المرأة بدون محرم فيه مفسدة، لكن لو قدر أن المرأة مع زوجها، ما المرأة مع زوجها فمات زوجها في السفر، فحينئذ عندنا مفسدتان: المفسدة الأولى سفر المرأة بدون محرم، والمفسدة الثانية بقاء هذه المرأة في بلد الغربة أو في الصحراء، إذا مات معهم في الطريق هذه مفسدتها أعظم، فنرتكب المفسدة الأقل بسفر المرأة بدون محرم من أجل درء المفسدة العظمى. من القواعد المتقررة في هذا أن الأحكام لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. مثال ذلك: الصلاة لا تكون صحيحة إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، فمن صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل عليها تلك الأدلة الدالة على اشتراط هذه الشروط ووصف الموانع بأنها موانع، تدل على أن الأحكام لا، أن ذلك الحكم لا يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وقد اعتنى فقهاء الشريعة بتتبع الشروط والموانع وألفوا فيها المؤلفات والفقهية، ولذلك فإن عمل الفقهاء لما قالوا شروط الصلاة تسعة حاصر لهذه الشروط عندهم، ولما عددوا الموانع هذا حاصر لهذه الموانع عندهم. من القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد حكم وعلل بصفة فكلما وجدت تلك الصفة وجد الحكم، وكلما انتفت الصفة انتفى الحكم. مثال ذلك: منع الشارع من الخمر وعلله بكونه مسكرا، فكلما وجد الإسكار دل ذلك على التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات الحظر، لأن كل عبادة لم يأتي بها الشرع فهي بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا ما ورد دليل بمشروعية في الشريعة. كذلك مما وردت به الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكما تقدم أن الاستدلال بهذه القواعد إنما يكون لعلماء الشريعة. هكذا أيضا من القواعد المتقررة بهذا أن سبب العبادة أو الحق إذا وجد فالأصل أن يثبت. مثال ذلك: سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس، لقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما زالت الشمس وجب على العبد أن يصلي صلاة الظهر، إلا أن يوجد مانع كما لو زال عقله فإنه ينتفي وجوب الصلاة حينئذ، أو وجد الحيض بالنسبة للمرأة فهذا مانع. من القواعد أيضا أن الواجبات تلزم المكلفين، والمراد بالمكلف من كان عنده صفتان البلوغ والعقل، فمن كان مجنونا لم تلزمه التكاليف، وهكذا أيضا من لم يبلغ من الصبيان فإنه لا تلزمه التكاليف. وكما تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين، خطاب تكليف بالأحكام التكليفية الخمسة، وخطاب وضع بوجوب الضمان وصحة الأفعال. فالخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلفين في الواجبات والمحرمات، لكن في المباحات والمعفو عنها هذه تشمل حتى غير البالغين. أما بالنسبة للإتلاف فهذا كما يتعلق بالعاقل يتعلق أيضا بالمجنون، فلو أتلف مجنون المجنون مالا لغيره وجب عليه ضمانه. نعم. قول الصحابي وهو من استمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا استهر ولم ينكر هل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يقره استهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. المراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا ومات على الإيمان، والصحابة لهم فضل عظيم وقد أثنت النصوص عليهم، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في نصوص كثيرة تدل على فضل الصحابة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل يستدل بمذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو لا يستدل به؟ نقول ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أنواع. النوع الأول قول الصحابي إذا اشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف في الصحابة فإنه يكون إجماعا سكوتيا يجب العمل به، وهو من أنواع الإجماع السابقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد أن يوجد في كل زمان قول الحق في كل زمان ظاهرا، فإذا قال الصحابي بقول واشتهر في الأمة وظهر ولم يظهر غير ذلك القول فهذا دليل على أن هذا القول حق. ومن أمثلة هذا النوع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، فهذا القول قول من ابن عباس مفتي الصحابة في مسائل الحج وأقواله تشتهر، ومع ذلك لم يعرف مخالف له من الصحابة، فيكون هذا القول حجة لأنه إجماع سكوتي. النوع الثاني المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فحينئذ لا يكون قول الصحابي حجة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن بعض الصحابة قال بأن القرء هو الحيض وبعضهم قال هو الطهر، فحينئذ لا يحتج بأقوال الصحابة في هذه المسألة ويبحث عن أدلة أخرى. ومن أمثلته في مسائل الجد والإخوة، قال بعض الصحابة الجد يحجب الأخوة كما قال أبو بكر، وقال بعضهم الجد يشارك الإخوة كما قال زيد، فحينئذ لا يحتج بأقوال الصحابة ونبحث عن دليل آخر يظهر لنا القول الراجح في هذه المسألة. النوع الثالث من أنواع قول الصحابي إذا قال الصحابي قولا ولم يوجد له مخالف في الصحابة ولم يشتهر في ذلك الزمان، وهذه المسألة من مواطن الخلاف، والصواب أن قول الصحابي يحتج به في هذا النوع، لأن الله جل وعلا قال اتبع سبيل من أناب إلي، ومن أعظم من أناب إليه هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن قول الصحابي دليل على وجود حجة أو دلالة في هذه المسألة. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويكثر الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، فالأمر والنهي يقتضيان الفوق، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا عرف على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سبب، والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحة، وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأن الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص، وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوة في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به، وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، وتنعقد العقود وتنفسخ في كل ما دل على ذلك من قول أو فعل، والمسائل والقسمات مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة يتضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والمراد بالضد ما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، مثال ذلك القيام والقعود، هذان ضدان، لا يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا في وقت واحد، ولذلك إذا جاءنا أمر بالقيام فإنه يكون نهيا عن الجلوس، في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فيه دليل على المنع من صلاة الإنسان جالسا أخذا من هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، إذا نهى الشارع عن فعل من الأفعال فحينئذ فهذا أمر بضده، مثال ذلك نهى الشارع عن الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، إذا كان الإنسان لا يتمكن من ترك الزنا إلا بالوطء المباح فيكون هنا أمر بالوطء المباح، والوطء المباح قد يكون بعقد الزواج وقد يكون باشتراء الإيماء في الزمان الأول، النهي عن الزنا لمن كان محتاجا أو لمن كان يخشى على نفسه من الوقوع فيه يوجب على الإنسان أحد أمرين: ما أن يتزوج، وإما أن يشتري مملوكة. القاعدة الثالثة أن النهي يقتضي الفساد، بمعنى أن الشارع إذا نهى عن فعل فإنه حينئذ لا يكون ذلك الفعل صحيحا تترتب عليه آثاره. مثال هذا: نهى الشارع عن الصلاة بعد طلوع الفجر، فمن ثم تكون، فإذا أدى العبد صلاة بعد طلوع الفجر تكون صلاته فاسدة. مثال آخر: نهى الشارع عن صوم يوم العيد، فلو جاءنا إنسان وصام قضاء رمضان في يوم العيد قيل هذا الصيام فاسد. لماذا؟ لأنه قد نهى الشارع عنه. وينبني على ذلك أن هذا القضاء لا يبرئ الذمة، ويجب على العبد أن يصوم يوما آخر، لأن من مقتضى كون الشيء فاسدا أن لا تترتب عليه آثاره. القاعدة الرابعة أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، فإذا منع من فعل ثم بعد ذلك أمر به فإن هذا الأمر يعيد الحال على ما كان عليه سابقا. مثال ذلك: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فنهى عن الصيد وقت الإحرام. ثم بعد ذلك قال: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، فهذا الفعل يعيد الأمر على ما كان عليه، فإن الصيد قبل الإحرام كان مباحا فيعود الحكم على الإباحة السابقة. مثال ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كانت زيارة القبور مندوبا إليها فمنع منها ثم أمر بها، فيدل هذا على أن الأمر يعيد زيارة القبور على ما كانت عليه سابقة من كونها على الندب. القاعدة الرابعة أن الأمر والنهي يقتضيان الفور، يعني وجوب أداء الفعل مباشرة بعد الأمر والنهي، وذلك لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، لأن العرب تفهم من الأمر والنهي اقتضاء الفورية. القاعدة الخامسة أن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا أمر بفعل فإن ذمة المكلف تبرأ بأداء ذلك الفعل مرة واحدة. فمثال ذلك: أمر الشارع بالحج، فحينئذ هذا يقتضي أن الحج إنما يجب مرة واحدة، إلا إذا ربط الأمر بسبب، فحينئذ يتكرر الحكم بتكرر ذلك السبب. مثال ذلك: لو نذر الإنسان الحج وجب عليه الحج مرة أخرى. لماذا؟ لأن النذر سبب آخر، وكلما تكرر النذر وجب على الإنسان امتثاله. القاعدة السادسة متعلقة بالتخيير، فإن الواجبات والمستحبات قد يرد فيها تخيير، ومن أمثلة ذلك في خصال الكفارة: من حنث في اليمين فإننا نخيره بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. وهنا هذا التخيير من أجل السهولة على المكلف، ومن هنا نقول: اختر ما شئت منها بحسب رغبتك. ومثله مثلا في صلاة الوتر: أجاز الشارع للمكلف أن يصلي صلاة الوتر في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فحينئذ يختار المكلف ما يشاء من هذه الأوقات. قد يكون الاختيار لا ليس من أجل التسهيل على المكلف. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا حرف أو للتخيير، لكن التخيير هنا ليس من أجل السهولة على المكلف. ومن هنا نقول هذا التخيير يرجع فيه إلى تحقيق المصلحة. وقد ورد في الشرع أن هنا أو للتنويع، فيكون قاطع الطريق يختلف حكمه باختلاف فعله. ومن أمثلة هذا ولي اليتيم. ولي اليتيم خير في أنواع التجارات أن يختار منها ما يتناسب مع مال اليتيم ليتجر فيه، لكن لا يحق له أن يترك المجال الأفضل من أجل المجال المفضول، بل يجب عليه أن يجتهد في أن يختار أفضل أوجه الاتجار بأموال اليتامى. ثم ذكر المؤلف ألفاظ العموم، وقلنا سابقا بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ألفاظ الجمع ككل وجميع، ومن أمثلته: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الثاني المفرد المضاف، فإذا جاءنا لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فإن فقهاء الحنابلة والمالكية يرون أنه عام، والجمهور يرون عدم عمومه. ولعل الأظهر أن المفرد إذا أضيف إلى اسم جنس أفاد العموم، كما في قولنا رجل الأمن. وأما إذا كان اللفظ المفرد قد أضيف إلى معرفة غير أسماء الأجناس فإنه لا يفيد العموم، كما لو قلت قلم زيد فهذا لا يفيد العموم. وترتب عليه أن من قال زوجتي طالق ولم يقصد زوجة بعينها وكان عنده أربع زوجات، فإن قلنا المفرد المضاف يعم طلقت جميع زوجاته، وإن قلنا المفرد المضاف لا يعم وهو الصواب لم يطلق من زوجاته إلا واحدة. النوع الثالث من ألفاظ العموم النكرة في سياق النهي، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء ويشمل الأولياء ويشمل الصالحين ويشمل الجميع، لأن قوله أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. وهكذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما في قوله جل وعلا: وما من إله إلا الله. وهكذا أيضا النكرة في سياق الاستفهام أو في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، ومنه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. فهنا ذرة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. هكذا أيضا المعرف بأل الجنسية فإنه يفيد العموم، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالناس قد عرف بأل الجنسية فيكون مفيدا للعموم والاستغراق. وهكذا قال: فهذه كلها تقتضي العموم. القاعدة السابعة أنه إذا ورد لفظ عام بسبب خاص فإنه يحمل على العموم، ولا يجوز أن نخصه بصورة السبب، سواء كان السبب شخصيا كما في آية الظهار فإنها نزلت في واقعة معينة شخصية، فنقول العبرة بعموم لفظه في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم. أو كان السبب نوعيا كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن راكب البحر لا يجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه، فالسؤال كان عن حال فقد الماء والجواب كان على جهة العموم. كذلك من القواعد أن اللفظ الخاص قد يراد به العموم، كما في قوله يا أيها النبي، هذا لفظ خاص ومع ذلك يراد به العموم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، فإن هذا لا يصح قصره على ذلك الغلام، بل هو حكم عام على الجميع. هكذا أيضا قد يكون هناك ألفاظ عامة يراد بها الخصوص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا ليس المراد به عموم الناس، وإنما المراد به ذلك القائل. من القاعدة الثامنة أو التاسعة، القاعدة الثامنة أن خطاب الشارع إذا ورد لواحد من أفراد الأمة فإنه يعم جميع الأفراد، فلما قال يا غلام سم الله قلنا هذا الحكم ليس خاصا بهذا الغلام بل يشمل جميع الأفراد، وذلك لأن هذه الشريعة قد وردت للجميع، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومن هنا فإن الخطاب لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة. وهكذا أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه يشرع للأمة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله. القاعدة التاسعة أنه إذا ورد في الشارع نفي فعل من الأفعال سواء كان عبادة أو معاملة فإننا نحمله على نفي الصحة، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، نحمله على أن المراد به لا صلاة صحيحة في الشرع إلا للمتوضئ، والقاعدة التي بعدها أن العقود تنعقد بالألفاظ الدالة عليها، فإذا قال بعتك انعقد البيع، وكل لفظ يدل على هذا فإنه ينعقد العقد به، كما لو قال وهبتك هذه السيارة بألف ريال فإنه يكون بيعا. وهكذا أيضا تنفسخ العقود بالألفاظ الدالة عليها. ذكر المؤلف في آخر هذه الرسالة ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، وقال بأن المسائل تنقسم إلى قسمين، مسائل مجمع عليها فهذه عند تعلمها نحتاج إلى تصور المسألة وتطبيق المسألة على مواطنها، ومثال ذلك صلاة الظهر واجبة عند زوال الشمس، فنحتاج إلى تصور زوال الشمس ومعرفة ما المراد بالزوال، ثم بعد ذلك نقول كلما زالت الشمس حكمنا بوجوب صلاة الظهر. النوع الثاني من أنواع المسائل مسائل الاختلاف، فهذه نحتاج إلى تصور المسألة ونحتاج إلى كذلك إلى معرفة الأدلة فيها والأقوال والترجيح فيها بين الأقوال، ثم بعد ذلك تطبيق المسألة على مواطنها. وليعلم بأن العلم ليس بمعرفة الأقوال ومعرفة الخلاف والنزاع، وإنما العلم بمعرفة الراجح من المرجوح، فمن عرف الأقوال وأقوال الفقهاء وعرف أدلتهم فهذا لم يوجد عنده العلم، وإنما ازداد حيرة إلى حيرته، وإنما العلم بمعرفة الراجح من المرجوح. من الذي يجتهد وينظر في المسائل؟ هذا المجتهد. أما والمجتهد لا يكون مجتهدا إلا بأربع صفات: الصفة الأولى أن يعرف الأدلة الشرعية بتفاصيلها وجزئياتها، فيعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل فيها إلا ما كان بين يديه، ويعرف صحيح هذه الأدلة من فاسدها. الشرط الثاني أن يعرف أقوال الفقهاء في المسألة المجتهد فيها ليعرف موطن الخلاف من الاتفاق، وليرجح بين هذه الأقوال بحسب الأدلة السابقة. الشرط الثالث أن يكون عنده معرفة بقواعد الأصول وقدرة على تطبيقها على الأدلة، فإن الإنسان إذا لم يعرف أصول الفقه فإنه لا يحق له الاجتهاد ولا يعد من علماء الأمة، ويجب عليه أن يسأل غيره. الشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة، فلو كان أعجميا فلا يحق له أن يجتهد. لماذا؟ لأنه لا يعرف دلالات النصوص، وقد ينزل النص القرآني أو النبوي على غير المراد به. فمن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه أن يجتهد، وحرم عليه أن يعمل بقول غيره، وجاز له أن يفتي، وجاز للناس أن يعملوا بقوله متى كان عدلا، وجاز لهم أن يأخذوا بفتواه إذا كان من أهل العدالة. أما إذا لم توجد هذه الصفات في الشخص، أو انتفى عنه إحدى هذه الصفات، فحينئذ ينتقل إلى رتبة التقليد، ويجب عليه أن يسأل أحد العلماء فيما يرد عليه من المسائل. إذن المراد بالاجتهاد هو أخذ الحكم من الأدلة بقواعد الفهم والاستنباط، والمراد بالتقليد العمل بمذهب فقيه بدون معرفة دليله، معرفة صحيحة. والمقلد يجب عليه أن يسأل العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يعرف العامي من يتأهل للاجتهاد؟ يعرفه إما برجوع العلماء إليه، أو بإقرار العلماء له في الفتية، أو بدلالة عالم مجتهد له، أو بمعرفة سابقة. إذا كان في البلد أكثر من فقيه جاز للعامي أن يسأل أي واحد منهم، وأما إذا لم يعلم بأقوالهم فإذا سأل أحدهم وأخذ بفتواه برئت ذمته بذلك ولو كان هو المفضول. أما إذا علم بأقوالهم وعرف أنهم قد اختلفوا، فحينئذ يجب عليه الترجيح بينهم بحسب ثلاث صفات: الصفة الأولى العلم، فقول الأعلم مقدم على غيره، والصفة الثانية الورع، فإذا تساوى العالمان في العلم فإن العامي ينظر في الورع فيأخذ بقول الأورع، لأن صاحب التقوى والورع حري أن يوفق للصواب. الصفة الثالثة الأكثرية، فإن أكثر العلماء إذا قالوا بقول فإنه يغلب على ظن العامي أن قول الأكثر هو الموافق للشرع، لأن العامي لا يعمل بقول المفتي لأنه فلان، وإنما لأنه يغلب على ظنه أنه يوصله إلى حكم الله، وحكم الله في المسائل واحد، حكم الله في المسائل واحد، فإذا اختلف الفقهاء فأحد أقوالهم هو الصواب، وبقية الأقوال ليست بصواب، ومن ثم يجب عليه أن يرجح بين أقوالهم بهذه الصفات ليعمل بما يغلب على ظنه أنه هو شرع الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلكم موفقين، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوالكم في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.